أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا الوقت الطيب المبارك وننقل لكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب إن شاء الله من مسجد التلفزيون. أيها الأخوة المؤمنون، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مستقرا رخاء سخاء إلى يوم أن نلقاك. أيها الأخوة المؤمنون، ما أجمل أن يتجه كل مؤمن مع بداية هذا اليوم بنية صادقة وإخلاص إلى المولى عز وجل كي يعينه في عمله، فالعمل عبادة، وأن يبتعد كل منا قدر ما يمكن عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. على المؤمن أن يعين على الحق وأن يبتعد عن الظلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه عز وجل في حديث قدسي، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. لم يفلت الظالم من عذاب الله في الآخرة، هذا هو الحق عز من قائل يقول في سورة الأنبياء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. روى الحاكم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذي مظلمتي من هذا. فقال الله عز وجل: رد على أخيك مظلمته. فقال: يا ربي لم يبق من حسناتي شيء. فقال الثاني: يا رب فليحمل عني من أوزاري. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. قال: فيقول الله عز وجل للمظلوم: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، فلأي صديق أو لأي شهيد هذا؟ فقال الله عز وجل لمن أعطى الثمن، فقال يا رب ومن يملك ذلك؟ قال أنت تملكه. قال بماذا يا رب؟ فقال عز وجل بعفوك عن أخيك. قال يا رب قد عفوت عنه. قال الله عز وجل خذ بأخيك وبيده فأدخله الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. أيها السادة، لنصلح بيننا جميعا ولنبدأ صفحة جديدة من العمل ومن التعب ومن العرق من أجل مصر العزيزة، فمصر تحتاج منا الكثير. مرة أخرى سيداتي وسادتي، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على مصرنا بالأمن والأمان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونبدأ معا شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله، والتي ننقلها لكم من مسجد التلفزيون بآيات عطرة لما يتيسر من الآية الثامنة وحتى الآية الحادية والثلاثين من سورة الزمر، يتلوها علينا قارئنا هذا الصباح القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب